عينك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا لنص البيت وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، حكينا يا بنت الناس يا الكل كرق أو إحساس، حكينا يا بنت الناس يا الكل كرق أو إحساس، شو شربت ومن أي كاس ومطرح ما شربت سقينا. وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي طنصونك ونداريكي، خلينا نفرح فيكي، طنصونك ونداريكي، شو ما عملنا بيرضيكي وشو ما عملت بيرضينا. وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، هلا بالورد على العين تتلين، أحاديث الهوى والعشق تتلين، الصخور القاسي وترشح ميا يا يابا، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، ودخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين، نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين، حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا. وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، ودخل عيونك حكينا، لولا لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتنا النص البير، قطعت الحبل فينا، ويلي ويلي.